بسم الله الرحمن الرحيم آيات من القرآن الحكيم الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر لهم حساب دقيق حتى بمقدار ثانية يتخلف الشمس والقمر بحسبان يعني كلاهما لهما حساب دقيق. أما الخسوف والكسوف وأحدهما وهو الخسوف وقع في هذه الليلة. الخسوف يعني القمر بالخاء، الكسوف يعني الشمس. القمر إذا أخذ يسمى خسوفا، والشمس إذا أخذت يسمى كسوفا. وكل واحد منكم من الخسوف والكسوف إما جزئي وإما كلي. الجزء يعني في الجملة شوية منه يؤخذ، الكل يعني كله يؤخذ. ثم الخسوف والكسوف أحيانا مرئي وأحيانا غير مرئي. المرئي يعني شنو؟ يعني شوف. غير مرئي يعني تحت الأرض، تؤخذ الشمس ويؤخذ القمر تحت الأرض ويسمى بالخسوف والكسوف غير المرئيين. إذا فوق شفناه يسمى مرئي، إذا ما شفناه يسمى غير مرئي. وفي الأحاديث إنه علامة غضب الله تعالى. يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى لما نظم الكون وكون الكون كان يعلم في أي الأوقات البشر يعصون أكثر. الله عالم، يعلم أنه في ليلة 15 من شهر ربيع الثاني من سنة 1398 هجرية البشر يعصي أكثر هذه الأيام، أو في فلان شهر في فلان يوم البشر يعصي أكثر. فاحتكت الخسوف والكسوف توقيت يطبق هذا الشيء علامة لغضبه الأكثر عن العصاة والذين يخالفون أوامره. فالخسوف والكسوف ظاهرتان طبيعيتان، لكن توقيت الله تعالى لهما حين خلق الكون فاتق بكت معصية الناس أكثر، والله يعلم ذلك فوقتهما حتى يكون علامة لغضبه. في الأحاديث أنه إذا صار الخسوف أو الكسوف فافزعوا إلى مساجدكم. من الممكن أن يقول إنسان نحن نشوف معصية الله أكثر في وقت الخسوف والكسوف، صح نحن نشوف، لكن هل نحن نعرف كل الكون؟ الصين والاتحاد السوفيتي وأمريكا وروسيا وفرنسا وأماكن أخرى كلها نعرفها؟ لا. لعله في هذه الأوقات وهو 4 ملايين من البشر 3 مليارات منهم يعصون الله، والله العظيم. فمو دليل على أننا ما رأينا في الكويت معصية أكثر أو أقل نقول أنه لا ماكو معصية، لا لا أبدا ماكو دليل. توقيت الخسوف والكسوف يوم خلق الله الكون وقتهما وأدارهما ونظمهما بحيث يصادف الخسوف والكسوف المعصية أكثر من البشر. ما إذا كان المعصية أكثر من الأحاديث افزعوا إلى مساجدكم، يعني روحوا المساجد صلوا واستغفروا الله سبحانه وتعالى وتوبوا إليه حتى يرفع عنكم البلاء. هذه الصلاة تسمى صلاة الآيات، أي واجبة. الصلاة الواجبة من جملتها الصلاة اليومية ومن جملتها صلاة الآيات. وإذا في أول شبابكم ما كنتم تصلوها لازم أن تقولوها، يعني فرضاً الآن عمري أنا 30 سنة، أنا هل سجلت سنوات جاءت صلي صلاة الآيات السابق ما كنت أصليها، الآن يجب علي أن أقضيها تلك الصلوات. أحكم عمري يقول غنى ما يخالف من صلوات 4 صلوات على أكثر التقدير. فأنا من 15 بلغت الآن عمري 30 سنة، يعني 15 سنة، 15 × 4 63 آيات أقضيها في وقت فراغ. صلاة الآيات، آيات يعني شنو؟ آيات جمع آية، الآية يعني علامة، العلامة يعني علامة غضب الله سبحانه وتعالى. صلاة علامات غضب الله. شنو الآيات؟ ولماذا؟ لكسوف القمر، لكسوف الشمس، للزلزلة. انتم ما شايفين زلازل في الكويت؟ الكويت البلاد البحرية غالبا ما يصير فيها زلازل. البلاد الجبلية يكون فيها زلازل، أحيانا البلاد البحرية ما يصير فيها زلازل، بما فيها جبل، السفوح، سفوح الجبال يصير فيها زلازل، جبال وسفوح الجبال وما أشبه. أما الأراضي الشاسعة الواسعة ما يصير فيها زلازل إلا نادرا. وسبب الزلازل هي تحرك الجبل غالبا. يعني انفجارات يصير في داخل الأرض، وهذه الانفجارات تظهر على الجبال، وما الجبال تسبب تحركها الأراضي المجاورة. هذه السبب الظاهرة والطبيعية الأمر. أما وقعها غضب الله كما ذكرنا. خسوف القمر سبب الصلاة. خسوف الشمس سبب الصلاة. الزلزلة سبب الصلاة. الرياح الحمراء والسوداء والصفراء. قبل سنتين بس ما صارت مع الشبه صلينا على صيغة الريح مظلمة سيئة كلش، سوداء أو حمراء أو صفراء أو ما أشبه، هذه أيضا تسبب الصلاة. وتسبب الصلاة أيضا الحد، حد ما في الكويت البلد اللي فيها جبال أحيانا من الجبل بطوله يقع، هذا يسمى حد، هذا أيضا يسبب الصلاة. الصيحة، الصيحة أحيانا الإنسان يسمع صرخ صياح هائل في الجو، مو برق وراعد لا، وإنما صياح هائل في الجو يسمع أحيانا يصير هذا الشيء، هذا يسمى أيضا لما يوجب صلاة الآيات. وهذه الصلاة قلنا مثل صلاة الظهر ومثل صلاة العصر ومثل صلاة المغرب والعشاء والصبح، واجبة على كل رجل وامرأة بلغ البلوغ الشرعي. وإذا ما صلي الإنسان يجب أن يقضيها. وإذا بعادة الإنسان نساء بنات أولاد ما يعلمون هذا الشيء، يجب على الإنسان أن يعلمهم. أما كيفية هذه الصلاة، كيفية هذه الصلاة ركعتان مثل صلاة الصبح. الفرق بين صلاة الصبح أنه صلاة الصبح كم ركوع فيها؟ ركوعان. هذه الصلاة 10 ركوعات. يقول الله أكبر، تقرأ سورة الحمد وآية، بسم الله الرحمن الرحيم، ركوع. رفعت رأسك من الركوع. قل هو الله أحد، ركوع. رفعت رأسك من الركوع. الله الصمد، ركوع. رفعت رأسك من الركوع. لم يلد ولم يولد، ركوع. رفعت رأسك من الركوع. ولم يكن له كفوا أحد، ركوع. كم ركوع صار؟ 5. بسم الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تبع راسك من الركوع تروح للسجده، 5 ركوعات، تروح للسجده وتسجد السجدتين ثم تقوم. ونفس الشيء تكرر، اقرا سوره الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، ركوع. قل هو الله احد، ركوع. الله الصمد، ركوع. لم يلد ولم يولد، ركوع. ولم يكن له كفوا احد، وركوع. وقبل هذا الركوع العاشر تقنط. هذه كيفية بسيطة لهذه الصلاة. الكيفية اللي شوية أصعب منها أنه 10 مرات تقرأ الحمد قل هو الله أحد، الحمد قل هو الله ركوع، الحمد قل هو الله ركوع، الحمد قل هو الله ركوع، حمد قل هو الله الخامس أيضا هو خمس حمدات وخمس قل هو الله خمس حمدات وخمس قل هو الله كما أن من المستحب خمس قنوتات في الركعة الثانية قبل الركوع الرابعة قبل الركوع السادسة قبل الركوع الثامنة قبل الركوع العاشرة قبل الركوع مستحب خمس قنوتات هذه مسألة هناك مسألة أخرى أن وقت هذه الصلاة حين الانكساف والانخفاض أما إذا صار السلسلة تطورت فالمسألة أما إذا صار خسوف أو خسوف بلو من أول الليل ساعة 6 إلى ساعة 9 كل عن الوقت اللي صليت لا يخالف ومن المستحب شرعا والذي لا يعملون به ولا نعمل به أن الإنسان يطول الصلاة من أول الخسوف إلى آخره يعني من الليلة كم ساعة كانت؟ من المستحب الصلاة في الصلاة وحطول في ركوع ألف مرة سبحان ربي العظيم في سجود ألف مرة سبحان ربي العظيم على هذا المعدل هذا مستحب شرعا إطالة هذه الصلاة بمقدار الكسوف والكسوف أو يقرأ سورة الحمد وسورة البقرة يقرر الإمام أمير المؤمنين كان يصلي هذه الصلاة ويقرأ بعد الحمد في كل ركعة سورة الكهف نصف الجزء يعني 10 مرات نصف الجزء كم جزء؟ 15 من القرآن الحكيم أما أنه إذا ما حتى خلق تطولها صليها صلوات ركعتين خلاص ركعتين أيضا خلاص ركعتين خلاص ركعتين أيضا في وقت ما عندك عمل ما عندك شغل من المستحب تكرارها أو يقضي عليه من السابق مثلا أو يصلي عن أبيه عن أمه عن أقربائه الذين لا يعرفون وماتوا وما صلوها أو عند ما صلوها هذا من المستحب وفي الحديث أن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ورسول الله كان وقت اللي يصير خسوف أو كسوف يصلون صلاة طويلة حتى أكو في الحديث أن الإمام ذات مرة صلاها في الكوفة ومن الإطالة قسم من الذين كانوا يصلون خلفه غشي عليهم وسقطوا يعني عمره 4 ساعات 5 ساعات من اللي أكثر أقل الإمام أكبر عليه الحقيقة الأئمة كانوا يرون غضب الله نحن بنشوف نحن مثل الأعمى في فرق أعمى إنه كل شيء شوف اللون شوف اللون بيشوف شوف العذاب بيشوف كل شيء بيشوف أعمى أعمى بيشوف نحن أعمى ونحن أصم أعمى وأصم لكنهم كانوا يرون هذه الأشياء الغيبية الواقعية من هذا كانوا يخافون افرض الان انت في السفينه قاعد وفرد واحد ابو اياك قاعد اعمى ما يشوف هذا ما يحس بالغرق ما يشوف انت لا تدري يحس بالغرق شلون تخاف وتعرف 4 ساعات خطر الغرق كل هذا 4 ساعات تجي الصغار لان شوف انت ذاك اعمى ما يشوف هو لعله يضحك على عقلك يقول اوه عليه مشكلة الائمه كانوا يشوفون اثار غضب الله وانه شنو يصير لأن أثار غضب الله سبحانه وتعالى مو معنى الآن أول ينتقل منك في لحظة لأنه صار غضب وبعد سنة إنسان ابتلي والعياذ بالله بالبراءة لا وإذا الحكومة تقبض على إنسان فورا يرفع القبض عليه أبدا لعله الحكومة غضبت على إنسان وما ألقت القبض عليه وإنما بعد أسبوع بعد أسبوعين أحيانا بعد 6 أشهر وأكثر وأقل يلقي القبض عليه من الممكن هذا الشيء فكون الخسوف والكسوف من آثار غضب الله مو معنى أن غضب الله الآن يأخذ الناس لا هدى الناس لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن الفرار عن حكمته أطلع الله وقت الله أتوكل فرد واحد أبو الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام قال يا ابن رسول الله أغني من جملة مواعظ الإمام له قال إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من مملكة الله وعصي الله المقام وبين مكان تخرج من مملكة الله تعالى ما هو مملكة الله وقت القمر ما هو مملكة الله يجي للعرض من مملكة الله يروح في البحر من مملكة الله الله مملكته ممتدة كل ما تروح مملكة من الأرض كل ما تروح مملكة من الأرض قال الإمام الحسن إذا تمكنت أن تخرج من مملكة الله تعرف وإذا تمكنت أن تحرم من الله تعرف الهروب ممكن من حكومة الكويت من حكومة العراق من حكومة النمسا حكومة فرنسا ممكن الهروب تروح إلى مكان آخر لأجل السياسة أو تختفي في مكان وما تشوفك الحكومة ويدورون عليك وما يجدوك ممكن أما هل من الممكن أن تخفى على الله؟ أبدا فالله معك عجل وقال الوقت كان بالأستاذ فهو جميلة بالأستاذ كان أبدا 320-50 أقل يحترم أحدهم أكثر من الآخرين يحترم أكثر هذا بالحقيقة أحسن بالموجة من التساؤل وشوي أكثر من التساؤل على أن هذا الأستاذ لماذا يحترم هذا التلميذ أكثر من غيرنا مما سواه من غيره يعني من إحنا فالإمام قال للأستاذ قال تحترم هذا التلميذ أكثر من أجل لماذا تحترمه أكثر من أجل قال الحقيقة له سبب قال شو السبب؟ قال أقول له ما هو السبب لأن يوم جاء إليهم التلاميذ بفراريج دجاج أو طير حمام كل واحد سلمه طيرة طيرة طيرة طيرة وقال له اذهب وانذح هذا الطير في مكان لا يراك آخر وأتني به غدا كلهم جاءوا سلام عليكم الطير المقبوع سلام عليكم الطير المقبوع سلام عليكم الطير المقبوع هذا الولد المحترم أكثر جاء الطير حي بيده قال ما قلت لك اذبح قال انك قلت اذبح في مكان لا يراك احد اني وجدت فتشت وما وجدت مكانا لا يراني احد شلون استرداد الغربه قال كل مكان كان الله معي قل هو الله شنو راني احد قال شفتوا انا ليش احترمه اكثر لأنه أكثر من التلميذ فكل مكان الله موجود وكل مكان الله له رؤية وكل مكان الله له سمع وكل مكان الله له إدراك من سمعة الله يا مدرك مدرك هذا معنى والله ليس من حكمه في طبيعة ففي الأحاديث التي وردت بالنسبة إلى صلاة الكسوف والكسوف إنها علامة غضب الله مو معنى أن الله إذا غضب يعني باللحظة يأخذ الإنسان لا مو دليل لأنه لا يمكن الفرار من مملكة الله ولا يمكن الفرار من حكومة الله كل مكان لله حكومة وكل مكان لله ملك في الأحاديث إذا خسف القمر وكسفت الشمس أو صارت الزلزلة أو الرياح السوداء أو الصفراء أو الهدة أو الرجفة أو الصاعقة أو الصيحة فافزعوا إلى مساجدكم وفسرنا مع بعض الخسوف في القمر الخسوف في الشمس الزلزلة معروفة الرجفة أحيانا شايفين أنتم ما شايفين طائرة وقت اللي تطير فالالتجاب يصير في البناء زلزلة من الأرض تصير الرجفة مو من الأرض من الهواء تصير شوف الآن هذه الغرفة اللي يشوفوها الآن هذه الغرفة ممتلئة بالهواء الهواء وخروها من الغرفة فورا البناء يترنح وترتجل أحيانا يصير في الجو خلاء كل العمارات تقوم ترتجل رجفة رجفة أرض ليس من شيء أرض صابت على مكانها يعني أنه من الضروري أفرغ للكويت 1,000,000,000 طن من الهواء هذا 1,000,000,000 طن يصير 50,000,000,000 طن كل العبارات ترنح أيهما درجت لا. الخسوف الكسوف الزلزلة الرجفة الهد. هد أحيانا جبل يسقط، فإذا سقط الجبل يصير حد يسمى حد، يعني إنسان يشوف أرض مثل أنه مثل كاروف راح الشكل، يعني جبل ثقيل فيرتفع الأرض أو ينخفض الأرض أو يصير الشكل نوع فيسمى حد. وشيء آخر الصيحة، الصيحة أحيانا الناس الذين في الجبال يعني بناتهم بنات جبلية مثل اليابان أو مثل بعض مناطق إيران يصير هذا الشيء عندهم. فرد مرة كل شيء طاق ويسمعون صوت عائق وصوت طائرة، هذا يسمى الصيحة صيحة سماوية أحيانا يصير هذا الشيء. وهذا أيضا من أسباب صلاة الخسوف والكسوف. والصاعقة أحيانا تنزل الصاعقة ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. الصاعقة أحيانا تأتي والعياذ بالله وتخترق وتقتل وتحرق مكانات واسعة. إذا جاء الصاعقة أي إنسان يجب أن يصلي صلاة الأعياد. خسوف خسوف الزلزلة الحدة الرجفة الصيحة الصاعقة الرياح الحمراء والسوداء والصفراء. كم واحد صار؟ 10. إذن أسباب صلاة الآيات، وقد ذكرنا جملة أخرى من الكلام حول صلاة الآيات قبلا. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.